السلام عليكم أخوي، الله يصبحك بالخير، يصبح الجميع بالخير. وعلى ما قال أخونا الكريم، أيها المزارع وفر قريشاتك فيما يخص المكينة اللي تستخلص بغل درة اللقاح. أنا يا أخوان عملت طريقة هذه السنة ولله الحمد، وأرسلت مقاطع فيديو أنه نجيب ساطل هذا الكبير اللي في حدود 60 لتر اللي يحطون فيه في البيوت الرز يعني والحاجات هذه والسكر. المهم انه سطل بلاستيك ولو غطاء معروف، وفيها البعض الله يعزكم يستعملوا الزبالة، قيمته يمكن 40 ريال الى خلونا نقول 80 ريال. ومنجيب الغطاء حقه هذا الكبير، واجيب مروحة سحب، انتبهوا يا اخوان، مروحة سحب هذه الحديد يفضل انها تكون جابانية، اللي هي مقاس 40 في 40. بعدين اشيل الريشة منه، المروحة هذه اللي تنفخ هواء اشيلها منه، اجي اثبت المروحة على هالغطاء هذا وأسوي خرم في الوسط، يطلع منه عمود اللي يكون في نفس المروحة وتركب فيها الريش. أجيب أسوي توصيلة في المخرطة تكلف يمكن 20 ريال زي القفيز، يعني أشبه ما يصير بالخضابة حقة اللبن. بعدين هذا ايش اسمه قطعتين الحديد هذولي، واحده ثابته والثانيه عاليه زي على طول الاصبع، يعني حديد مبسط. المهم امسك اللقاح هذا واشغل هالطرمبه، دقائق وكل البودره طاحت مبسطه، وزي ما قال اخوي صلى الله وسلم، ولا يؤثر على العامل ولا في داعي يعني مثلا يجي غبرة ولا في يجي إلا كل خير. واستخلص البودرة وحفظه بالفليزر. وهذه يا أخوان طريقة جدا ممتازة ومشت معنا، وفيها الحقيقة برضو طريقة أعجبتني أكثر أنا منها الطريقة اللي أنا شفت بالعرض. لعل أخواننا في الأمارات يبحثون عنها. يقال لي إن صناعة إسبانية، وقيل إن صناعة إسرائيلية، وممكن إحضارها عن طريق الأردن. ولكن ترى السطل هذا يا أخوان مروحة السحب جدا جدا ممتاز. وفي طريقة أخرى اللي مثلا مو قاعدين يولد، في خضابة اللبن تجي جاهزة سطل ستيل، وله لازم بعد تشتري السطل، ممكن أهم شيء أنك الغطاء حق السطل جاي مركب عليه الدينامو اللي من داخل فيه ريشة تخبض اللبن. أشيل الريشة وحط بها كبر كباية الشاي قفيز، يعني قطعتين حديد يصير يربط مسمار يمين ومسمار يسار. اللي يبين أعطيه شرح لما أروح المزرعة إن شاء الله أشرحها له زيادة، ولكن ترى سهلة جدا. أما يجي العامل ويأخذ هاللقاح ويربطه بالدينامو ذا حق خضابة اللبن حقة البقر، ويشغله يلف على طول ويسوي الشيء هذا. فهذه يا أخوان برضو جدا ممتاز. وفي طريقة جت في بالي بس عاد هذه إلى الآن أنا ترى ما جربتها، ودي أنكم تشاركون معي تجربونها. النشاف حق الغسالات هذا، غسالات الملابس هذا برضو ترى ممتاز، لأنه يجي مخرم يصير يحط حضره زي الإناء ولا يفرش تحته بلاستيك. أما نحط اللقاح بالنشاف وشغل النشاف هذا يجيب أخبره النشاف، وهذه يمكن برضو تنجح كويس وسريعة وقوية بنفس الوقت. فلعلكم من الآن تبدون بالتجربة والتفكير، ضروري جدا جدا. لماذا؟ لأن إن شاء الله أن الله أعطانا عمر، اللقاح بيقبل، ما بي لأنه جاء اللقاح الواحد يعني يرتبك ويصير كذا. الله يوفق الجميع ويسعد الجميع. وأنا والله يا أخوان ليس أني مثلا قصدي أنافس الشركات أو يعني أقطع عنها الرزق، ولكن أنا أرى أن المزارع أحوج من الشركة بالتوفير. أنا ذي سعرها 28,000 ما هي رخيصة. هذا الله يطول عمرك. وازرعوا عبس من الآن، الله يجزاكم خير، ازرعوا عبس، ازرعوا. وإلا إذا في عندكم فسائل فحول خذوها وازرعون على أطراف النخيل، يعني خلوه ما بين الواحد للثاني 5 متر، أو سقطوا بين النخلتين فحل برضو ما يضر، ترى على أطراف النخيل كلها اللي موجودة جاهزة لو عمره 10 سنوات. ازرعوا بين النخلتين هذا فحل فسيلة، وإذا ما في فسائل جيبوا هذا بلاستيك حق الشتلات، حق المشاتل عفوا، اللي تزرع فيه الأشجار، خلنا نقول 6 بوصة، وازرعوا فيه عبس في حوض النخيل، حطوا كل حوض نخلة بياخذ له 100 فحل، يعني أكياس عفوا، ولين طلع ارتفاعه 20 سنتي، أو اصبروا عليه بعد لما يصير مثل النسيجي أبو 150، لما يصير طوله 0.5 متر خلاص شيلوه قوي وازرعوه في مكانه المعدله. كل ما تكثر الفحول كل ما يسهل الحصول على البودرة وكل ماذا. وأنا أفضل 10%، يعني عندك 1000 ازرع 100 لقح وش اسمه وهد وبع، والعامل ثاني أنه ها مثل القطو سروق خلوا يأخذ حق الدرب، وغمض عينك بس لا يتأثر، تبهوا لا يتأثر العامل بالسرقة. الله يوفق الجميع ويسعد الجميع.